السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن أصول التقوى، وملخص ما ذكرناه أن أصول التقوى أصلان: الأصل الأول تحقيق التوحيد والعبودية الكاملة لله جل وعلا، وعدم التلبس بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر. الأصل الثاني، وهو تابع لهذا الأصل، فعل الأوامر وامتثالها، أي فعل الواجبات وامتثال المنهيات باجتناب المحظورات. ويتبع صفات أهل التقوى المسابقة إلى الخيرات، ولكن هذا يجعلهم في عداد المقربين، وإلا فالمتقي هو من توفر فيه الأصلان: تحقيق التوحيد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فمن سابق إلى الخيرات فقد حصل مرتبة السابقين، لأن الأمة المحمدية على ثلاثة أنواع: النوع الأول السابقون، ولهذا قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالله سبحانه وتعالى ذكر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو الذي حقق التوحيد، فعل الواجبات، انتهى عن المحرمات، ثم سابق إلى فعل المستحبات، ونابذ المكروهات التي ينبغي تركها ولكن لا على سبيل الإلزام. النوع الثاني المقتصد، وهو الذي حقق التوحيد وفعل الواجب وترك المنهي. القسم الثالث الظالم لنفسه، فهذا هو الذي حقق التوحيد، لأننا نتكلم الآن عن أقسام الأمة المسلمة: حقق التوحيد ولكنه أخل بشيء من الواجبات، أو فعل شيئا من المنهيات، فإن كانت على سبيل الكبائر فإن أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه. لكنه هذه الأنواع الثلاثة لا يخلدون، لا، السابقون والمقتصدون يدخلون برحمة الله الجنات من كان من أهل الظلم لنفسه فيما يتعلق بالمعاصي وهو محقق للتوحيد، فإنه لا يخلد في النار، إنما مآله إلى الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين إن الواو هنا ثمينة، وأنها أغلى من ماء الذهب. لماذا؟ لأنها قال يدخلونها، أي الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. هذا إذن معنى إن المتقين. فما هو جزاؤهم؟ قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، بمعنى أن هؤلاء جزاؤهم الرضا من الله جل وعلا. ولا شك أن أعظم أسباب الفوز أن أعظم أنواع الفوز هو كسب رضا الخالق جل وعلا، وذلك يكون بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه الجنات التي أبهمت في هذه الآيات بيّنها الله جل وعلا بيانا كاشفا ويوضح مجملها في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. بيّن الله جل وعلا أنواع الجنان التي للمقربين والتي لمن بعدهم، وبيّن أيضا جل وعلا ذلك في سورة الواقعة للمقربين ولأصحاب اليمين، وبيّن ذلك في آخر سورة أو في سورة الإنسان، وفي كثير من السور القرآن، وما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ضابطه أن هذه الجنة فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر على قلب بشر. أعظم أنواع النعيم التي تراها في الدنيا، اعلم أنه ليس في هذه الدنيا ليس في الآخرة أن ليس في الدنيا من نعيم الآخرة إلا الأسماء. يعني تصور، وهذه خبر نقل هذه الأيام، أن مغطسا يغتسل فيه الإنسان اللي يسمونه البانيو، وصنع للأسف في دولة خليجية، وعرضت قيمته $6 مليون، يعني 18 مليون ريال. قالوا إنه صنع من حجر نادر. إذا كان هذا في الدنيا، طبعا لا شك هذا من الإسراف ومن التبذير الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهذا دلالة على أن الأمة إذا سرى فيها مثل هذا الترف فإنها لا بد أن تراجع نفسها، ولأن الطيبات لها حدود، فالإسراف في الطيبات. والله جل وعلا بين صفات أهل العبادة وأهل التقوى أنهم لا يبذرون ولا يسرفون، وإنما العدل، وكل إنسان بحسبه. أما أن يبلغ الأمر إلى هذه المبالغة، فعلى كل حال قصدت أن ما في هذه الدنيا من أعظم أنواع النعيم وما تراه من أفضل الأنهار والمناظر، فإنه في الدنيا في الآخرة ما لا يخطر على قلبك من ألذ أنواع النعيم. وليس النعيم فقط الحسي الظاهري، لكن أيضا النعيم الباطني، وهو أنهم أمنوا، لا موت لا خوف لا حزن لا مرض لا هم. وإلا في الدنيا الملوك وإن عاشوا في لذة نسبية من حيث الترف الحسي والنعيم الحسي، فإنه النعيم الداخلي قد يكون مفقودا بحسب بعد الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. أما في الآخرة فلهم أن ينعموا فلا يبأسوا أبدا، وأن يحيوا فلا يموتوا أبدا. لما بنى أحد الخلفاء في دولة الأندلس التي كان من أسباب سقوطها بلوغ الترف، فجمع له العلماء وجمع له الكبار الدولة وجمع له ضيوفا من سائر الدول وأراهم هذا القصر، فكل منهم أدلى بدلوه في وصف هذا القصر ومدحه والثناء عليه. وكان أبو سعيد البلوطي أحد العلماء الأخيار، رأى أن هذا القصر قد بلغ من الترف ما بلغ، فكان حكيما فقال إن هذا القصر قد بلغ من الحسن أبهاه، ولكن فيه عيب واحد. قال ما هو؟ قال أن صاحبه يموت ويبقى هذا القصر. فبكى الخليفة. فالنعيم في الدنيا نعيم نسبي، نعيم ذكر أحد السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا نفاد فيه. وقال بعضهم لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لآثرت الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. ثم قال الله جل وعلا في دلالة أن هذا النعيم نعيم حسي ونعيم نفسي، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني يتناولون هذا العطاء الإلهي بكل سرور وبكل فرح. أنت حينما تقدم على ضيف فهو لا يخلو من حالين، إما أن يكون على مضيف، فإما أن يكون بخيلا حسا ومعنى، وإما أن يكون كريما حسا ومعنى، بمعنى أنه يقدم لك الأكل ويحيي. ولهذا يقولون في اللفظ العامي حيني ولا تؤكلني، أو كما يقولون. فهؤلاء أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، يعطون هذا النعيم وهم فرحين مسرورين مغتبطين، لا من ولا انقطاع لهذا النعيم، بل في كل مرة يؤتون من ثمار الجنة فإنهم يخيرون بما أعده الله جل وعلا من الولدان المخلدون ومن الولدان المخلدين ومن الحور العين ومن الخدم الذين كاللؤلؤ المكنون، ومما لا يمكن أن يصفه إلا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أيضا هذه الجملة من الآية توحي معنا، وهذا من بلاغة كتاب الله جل وعلا، أنهم آخذين ما آتاهم ربهم، بمعنى أنه إذا جاءهم الأمر والنهي أخذوا بدلالته، فلا تعارض بين المعنيين، بل إن من أوصافهم في الدنيا أنهم كانوا يأتمرون وينتهون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن إذا جاءت فهي تدل على أن ما بعدها تعليل لما قبلها، فهنا لماذا كان جزاؤهم هذا الجزاء الأوفى؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين. الإحسان هو الإتقان، ولهذا يقال فلان صانع محسن أي متقن. فهؤلاء كانوا في وصف الإحسان مع ربهم ومع الخلق. أما الإحسان مع الخالق فإنهم يتقنون العمل، وإتقان العمل يكون بالسنة. ولهذا قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو الفضيل إن أحسن العمل هو الخالص لوجه الله الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت إذا استحضرت أن الله ينظر إليك فتعبده كأنك أمامه جل وعلا رؤيا العين. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه من حيث الحس الآن فإنه يراك، لأنه لا يغيب عنه جل وعلا مثقال ذرة. فإذن تجد أن صاحب الإحسان في خشوع دائم، في خضوع. يعني ما الذي جعل الإمام مالك أكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء؟ لأنه كان يقوم الليل ويبكي إلا الإحسان. وما الذي جعل سفيان بن عيينة يسجد من بعد صلاة المغرب فلا يقوم من هذه السجدة إلا عند صلاة العشاء؟ هذا كله لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يراهم، فاستسهلوا الصعاب التي يظنها من لم يعرف معنى الخشوع والخضوع وما يتولد عنه الإحسان، يظنون أن هذا أمر من المحال، وهذا أمر هين سهل على الخشوع والخضوع والكمال الذين عاشوا بقلوب بأبدانهم في الدنيا وقلوبهم مع الله جل وعلا. ما الذي جعل المرأة التي تقول لأمها وعمر يمر في السوق رضي الله عنه ويتقول لما أمرتها أمها أن تشوب اللبن بالماء قالت إن عمر لا يرانا؟ قالت وإن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وتزوجها عمر رضي الله عنه، أنجبت له عاصم، فتزوجها عبد الله بن عمر فأنجبت له عاصم. فإذا الإحسان نتيجته أنك تخشى الله جل وعلا في السر والجهر، تخشاه في كل لحظة من لحظاتك وحركة من حركاتك في الليل أو في النهار، عندك أحد أو لا. هذا هو الذي جعل المرأة حينما خلى بها الرجل وراودها قالت قال إن أحدا لا يرانا إلا الكواكب، قالت أين مكوكبها؟ هذا هو الإحسان. لو أن الأمة عاشت مقام الإحسان لما وجد اختلاس مالي لأموال المسلمين بالملايين وبالأموال التي يعجز عدها الفرد. لو كان الإحسان قائما لما دخل الأعداء في صفوف الأمة، لو كان الإحسان موجودا لكان كل عمل يقوم في ديار المسلمين قائما على أتم حال وأحسن وضع. فالإحسان أمره عظيم، ولهذا كان جزاء الإحسان هذا الجزاء العظيم الذي هو الجنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما من كان محسنا وإن أخطأ بشهوة فإن الله جل وعلا معه، لأن الله قال إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإن الله مع المحسنين، فهم في معية الله وفي محبة الله وفي عدم تضييع لأجورهم، لأنه قد بلغوا مرتبة الإحسان التي هي خشية الله جل وعلا في الغيب والشهادة في السر والعلن. ولهذا ينبثق من هذا الإحسان النوع الثاني الذي هو الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالقول، فتجد أهل الخشية وأهل التقوى لا يسمع منهم إلا كل طيب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا بالسباب، وكان عليه الصلاة والسلام يتقاطر لسانه بكل كلام طيب يشنف الأسماء، حتى قال أنس خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط إلى آخر الحديث. أما إذا ابتعد الإنسان عن الإحسان فتجد أن الإساءة طبعه في لسانه وفي قوله، تجده فظا غليظا على الخلق. أما أهل الإحسان مع الخالق ومع المخلوقين فتجد أنهم في غاية السماحة والأخلاق الحسنة، لأنهم يعلمون أن من الإحسان معه أن يحسنوا إلى الخلق بكل ما يحبه الخلق من الأقوال الطيبة والأفعال الجميلة. ولهذا لما كان أعظم المحسنين في هذه الدنيا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو عليه الصلاة والسلام أعظمهم خلقا، كما قال الله جل وعلا في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى قضية الأخلاق مع الناس والتعامل الحسن بالفعل الجميل والصفات النبيلة، قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. قال جرير ما قابلت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، وفي الحديث الآخر أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أما الفظاظة والغلظة والجفاء في الطبع والتكبر والاستعلاء والتعنت فليس من صفات المؤمنين وليس من صفات أهل الإحسان. لا يقتصر الإحسان على القول فقط، الله جل وعلا يقول قولوا للناس حسنا حتى مع الكفار. الله جل وعلا أمر بالقسط والمعروف لمن لم يحاربنا من الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي أكبر دليل على ذلك، حتى إنه زاره وهو مريض وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فكانت العاقبة حسنة. الله جل وعلا أمر بالإحسان الفعلي مع المخلوقين، الإنفاق عليهم، الإهداء إليهم، كل أنواع الإحسان القولية والفعلية هي من الإحسان المقصود في هذه الآية. والعناية بالأخلاق والسماحة واليسر من أعظم ما يقربك إلى الله جل وعلا، ومن أكبر الأسباب التي يحبك الناس من أجلها. قد ورد ولكنه صحيح معنى إنكم لن تساءوا الناس بأخلاقكم ولكن تساءونهم بحسن الخلق، لن تساءوا الناس بأموالكم ولكن تساءونهم بحسن الخلق. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له أن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكر له فلانة تقوم الواجب وتنتهي عن المنهي ولكنها تكرم جيرانها ولا تؤذيهم، فقال هي في الجنة. فضد الأخلاق من طبع الشيطان، ولهذا لما أمر الله جل وعلا بالإحسان قال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ لأن الشيطان قال إن الشيطان ينزغ بينهم، فالكلمة السيئة سبب إلى العاقبة السيئة. وكم قامت مخاصمات بل حروب بسبب كلام. ولهذا تعلم أن الخوض بالسباب واللعان والكلام البذي في الانترنت أو في وسائل الإعلام أو في مقابلتك لشخص ما، ليس هذا من منهج المسلم، بل إن منهج المسلم أن يقول دائما قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولهذا حتى السائل الذي يسأل إذا لم يكن عندك شيء فالله جل وعلا أمرك أن تقول له قولا لينا. ولهذا قال الله جل وعلا وإما أي يا محمد تعرضن عنهم، أي الذين جاءوك يطلبون الصدقة ويطلبون المال، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم إن شاء الله إذا جاءنا من إبل الصدقة أو من أموال الصدقة أعطيناكم ما يسد حاجتكم. هذا معنى الآية. فاليسر في القول وفي الفعل وعدم التكلف مع الخلق هذا من أعظم ما ينعم الله به على العبد. فنرجو يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم أن نوطن أنفسنا على الأخلاق الكريمة، على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق الطيبة، حتى نكون قد اتصفنا بصفات أهل الجنة التي هي بينهم كل طيب وكل سلام، تحيتهم سلام، لقاؤهم سلام، حتى من عظيم ما أكرمهم الله به أنهم على سرور متقابلين. ولهذا ذكر العلماء في باب الآداب أن المسلم ينبغي له أن يحترم أخاه المسلم ولو لم يكن في مقام في باب المنهيات، يعني لا يمد قدمه أمامه، لا يحاول أن ينام والناس حاضرين، كل هذا من باب الأخلاق والإكرام. إذا أراد شيئا أن يستأذنهم، وأحكام الاستئذان جاءت في كتاب الله جل وعلا، إذا أهدوا له شيئا أو قاموا بمعروف كافأهم كما جاء في الحديث، فإن لم يجد دعا لهم. فإذا الإنسان إذا درب نفسه على الأخلاق الحسنة إنها تكون بعد ذلك سجية. ولهذا للأسف إذا أردت أن تعرف الأمة الآن ما مقدار، لا تظن أن الصلاة فقط اجتماع الناس في الحج أو اجتماع الناس في المسجد النبوي أو في المسجد مكة أو في أي مساجد هي التي تمثل مظهر الأمة فقط، بل إن مظهر الأمة الأخلاق الحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المسجد: لينوا في أيدي إخوانكم، ونهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وجاءت آداب للمسجد لمن أكل البصل أو الكراث لا يقربن مساجدنا حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المؤمنين. أما الآن فنحن في حاجة إلى المراجعة، حتى صفوفنا في الصلاة لم تنتظم، فكيف تنتظم صفوفنا أمام الأعداء؟ فنلتقي من كل مكان، ولكن كأن الشعار قد أصبح أكثر مما الشعار الإقليمي أو الشعار البلدي أصبح هو الرابطة التي تؤثر على رابطة الدين. ولا شك أن هذا من الخذلان. ولهذا في الحج يعني تجد أنك تغيب عنك مشاعر إسلامية أرادها الشارع من الحج، التي هي الإخاء والسماحة واليسر، تغيب بعضا والحمد لله هي موجودة بكثرة، ولكن نحن مطالبون بأن توجد هذه المشاعر الطيبة والمقاصد النبيلة في كل اجتماع خاص أو عام، في اجتماعات العبادة أو الاجتماعات الاجتماعية كما كان الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بشريعته، وأن يهدينا إلى السبيل الأقوم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يعظم لنا الأجور، وأن يجعلنا من أهل السنة الذين يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: في يوم النحر رجعت من مكة بعد أن انتهيت من طواف الإفاضة والسعي متأخرا قبيل الساعة 12 مساء، فهل علي فدية لأني لم أدخل منى قبل الغروب، مع العلم أنني لم أخرج من منى إلا بعد أيام التشريق؟ أعيد السؤال، ما سمعنا زي. يقول السائل جزاكم الله خيرا: في يوم النحر رجعت من مكة بعد أن انتهيت من طواف الإفاضة والسعي متأخرا قبيل الساعة 12 مساء، فهل علي فدية لأني لم أدخل منى قبل الغروب، مع العلم أنني لم أخرج من منى إلا بعد أيام التشريق؟ على كل حال هذا يقع بسبب الزحام